الذي شق الديادي بشروقي وطريق النصر قتلاها أسيري في الطريق. قبلة الأنظار يا أرض الهدى والحق كنت ومنارا في دجى الأحلام للعالم أشتي. أنت مهد النور مهد العلم والعرفان أنت وستبقين ويبقى لك منا ما أردت. لا تبالي إن أساء الدهر يوما لا تبالي فاصحونا لأمانينا فاصحونا لليالي. لا تبالي إن أساء الدهر يوما لا تبالي فاصحونا لأمانينا فاصحونا لليالي. لك يا أرض البطولات ويا أم الرجال ترقص الأرواح في يوم الفداء يوم النضال. للوادي المشرق ينداد الأمان والعطور أمتي سيري إلى المجد وجدي في المسير حققي في العمل البناء أحلام الدهور واصعدي في العلم والأخلاق للنصر الكبير. اصعدي يا قلعة يحرسها كل أبي اصعدي يا مشرق النور لأعلى مأربي اصعدي للقمم الشماء فوق الشهب.